هنا القاهرة. أنده بعلو الصوت وجمع الأحباب، يخضر غصن الليل وتنور الأعتاب. جايب معايا سحوري حرفي وله معنى، يغزي الأماني شعوري والصحبة تجمعنا مع ساهر الليل، فاطمة صديق وجيهان الريدي. بيوتنا القديمة وريحة زمان، وناسها الكريمة مليها الإيمان، قلوبهم مسامحة وللكل فتحة، ببنها بفرحة وحلو اللسان. ولو ضيف أتاهم نهار أو بليل، حفاوة لقاهم مليها متين. بيوت من عتبها بيوت الكرم، ببركة صحابها تفيض بالنعم. على الله تكلهم وشكرين لفضله، وراضين بحلهم بصعبه وسهله. كلامهم غناوي وحكمة وحكاوي، يصبر يداوي ويدي دروس، دروس في الحياة لأهل الحياة، سفينة النجاة سلامت النفوس. وغاب وغابت معاهم حاجات جميلة وسابت لنا ذكريات. وحشنا كلامهم صداف الودان، بشاشة سلامهم وضم بحنان، ولم الدفاه معبي المكان. صباح كل ذكرى وكان يا مكان. وفي كل ليلة قبل الختام، نهديكوا منا أحلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الظلوم، تهدي الحيارة تحيي القلوب. ساهر الليل وجيهان الريدي.